كنا تكلمنا المرة السابقة على عناصر قبة الكتاب، مقدمة الشاطبية، تكلمنا على البسملة. الصوت مسموع؟ طيب خير. تكلمنا المرة السابقة على البسملة والحمد لله، وتكلمنا على مدح القرآن وقارئه. بسملة، قلنا عناصر قبة الكتاب 6 عناصر. العنصر الأول البسملة والحمد لله، والعنصر الثاني مدح القرآن وقارئه، والعنصر الثالث مدح القراء 7 ورواتهم، والعنصر الرابع الأئمة 7 ورواتهم ومن هم، والعنصر الخامس منهج الشاطبي في قصيدته، والعنصر السادس مدح القصيدة وفيها إرشاد وتضرع. وانتهينا من عنصر البسملة، وانتهينا من عنصر مدح القرآن وقارئه، وحنبدأ في عنصر مدح القراء 7 ورواتهم. والأبيات هتبدأ من البيت رقم 20 لرقم 24. ممكن نكتب جنبهم ده، العنصر ده عنوانه مدح القرآن القراء 7 ورواتهم، من بيت رقم 20 إلى 24. فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بذور 7 قد توسطت سماء العلا، والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلا. هاي الشريحة واضحة أمامكم؟ طيب خير. طيب من تقرأ الأبيات؟ فضل البيت لم نقرأه من 20 لـ 24. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. من تقرأ الأبيات؟ طيب أم أحمد تقرأ، تفضل. بسم الله، السلام عليكم. سأقرأ إن شاء الله. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عبا وسلسلا، فمنهم بذور 7 قد توسطت سماء العلا، والعدل جبرا وكملا، لها شوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. جزانا وإياكم، بارك الله فيكم. طيب العنصر الثالث وهو مدح القراء ورواتهم. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، وهنا لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. معاني كلمات البيت: العذب وهو الماء الحلو الطيب، الماء الحلو الطيب، والسلسل معناه السهل الدخول في الحلق، السهل الدخول في الحلق. ومعنى البيت: جزى الله أئمة القراءة الذين نقلوا لنا القرآن نقلا عذبا سائغا. جزى الله أئمة القراءة الذين نقلوا لنا القرآن نقلا عذبا سائغا لم يزيدوا فيه كلمة أو حرفا ولم ينقصوا منه كلمة أو حرف، لم يزيدوا ولم ينقصوا، بل نقلوا بألفاظه وحروفه التي تلقوها عن غيرهم بالسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو هنسأل يعني سؤال، ما وجه عذوبة نقل ألفاظ القرآن؟ وجه عذوبتها أنهم نقلوا القرآن، نقلوا ألفاظ القرآن غير مختلطة بشيء من الرأس، بل مستندهم فيها النقل الصحيح مع موافقة طبعا رسم القرآن والوجه الصحيح في لغة العرب. ده إيه؟ ده بيبقى القاعدة أو ده الأساس المرجع، ده مستندهم إن هو غير مختلط بشيء من الرأس. يبقى جزى الله أئمتنا الناقلين القرآن أو وجوده أو القراءة الخير نقلا محفوظا غير مشوب بالرأي أو على حاله، إشارة إلى ما روي في الحديث من أولى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا لهم. وفيه إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ده معنى البيت. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. البدور جمع بدر، وهو القمر المنير، القمر المنير في الليلة الرابعة عشرة، في الليلة الرابعة عشر. وتوسطت السماء أي بلغ وسطها. والزهر جمع أزهر، وهو المضيء المشرق. وكملا جمع كامل. لماذا وصف الناظم أئمة القراءة بأنهم بدور؟ جعلهم كالبدور في علو منزلتهم عند الناس، جعلهم كالبدور في علو منزلتهم عند الناس واتساع علمهم وكثرة الانتفاع بهم وشهرتهم، فهم كالبدور. طيب لو قلنا لما وصف البدور بأنهم كمل، مع أن البدر لا يكون إلا كاملا، المعروف البدر في الليلة الرابعة عشر لا يكون إلا كاملا، فلماذا وصفهم بأنهم كمل؟ وصفهم بأنهم كمل أراد بمعنى الكمال هنا، أراد كمال أمره من سلامته مما يشيله من خسوف، فهنا البدر لا يشيل أي خسوف فهو كامل، لا من كمال جرمه ان هو اساسا هو يعني كامل، بس ايه لا يشوب اي خسوف. لها شهب. نعم. لماذا وصف البدور بانهم كمل؟ لماذا وصف البدور بانهم كمل مع ان البدر اصلا لا يكون الا كاملا؟ فهنا أراد الناظم أراد كمال أمره من سلامته مما يشيله من خسوف، أراد السلامة من الخسوف الذي قد يتعرض له القمر أو البدر، فهو أي سليم من أي خسوف أو نقص فهو كامل. البيت الذي يليه. لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. لها شهب، الشهاب هو النجم المضيء، النجم المضيء، وأصله شعلة النار. والسواد يعني الظلمة ومعنى الدجى هنا الظلمة، وكني بها عن الجهل، فالظلم هنا يقصد بها الجهل. يبقى الشهب جمع شهاب، وهو النجم المضيء، وكلمة استنارت أي أضاءت، فنورت أضاءت غيرها. والدجى جمع ومفردها دجية، وهي الظلمة. وكلمة تفرق أي تقطع، وكلمة انجلى أي انكشف. ومعنى البيت أي للقراء السبعة رواة أشبهت الشهب في العلو والاشتهار والهدايا، أخذت القراءة عنهم وعلمتها الناس حافظين سبلها، فأماطت ظلمة الجهل وألبستهم أنوار العلم. فالمعنى من وجه آخر أن القراء السبعة هم جماعة من الرواة أخذ عنهم الناس القراءة، وأخذت القراءة عنهم وعلمتها الناس بعدهم، فأماطت عنهم ظلمة الجهل وألبستهم أنوار العلم. طيب، لما وصف الناظم الأئمة بالبدور، ووصف تلاميذهم بالشهب. فوصف الناظم الأئمة بالبدور لما كانوا دونهم في العلم والشهرة، فرواه دونهم في العلم والشهرة، والشهرة كني عنهم بما أنارته دون إنارة البدر، فإنارة الشهب أقل من إنارة البدر. البيت الذي يليه: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. معنى البيت أنه سيذكر البدور، ومن هم البدور؟ هم الأئمة، هم أئمة القراءة. ثم سيذكر بعدهم الشهب، والمقصود هنا بالشهب إيه؟ الرواة، ورواة دون القراء. وبين هنا أن لكل إمام راويين، يبقى القارئ ده بيبقى في المنزلة الأعلى، وبينزل من القارئ اثنين من الرواة، هما أشهر من رويا عن الإمام، هما أشهر من رويا عن الإمام. ده معناه إن مثلا أخذ عن نافع، نافع يعتبر قارئ وليس راوي، أخذ عن نافع رواة كثير، ولكن من اشتهر عنه هما الراويان قانون وورش، وبيكون شهرتهم بكثرة تلاميذهم، بكثرة التلاميذ، ونشروه في جميع البلدان. أما طبعا بيكون له رواة أكثر من ذلك، ولكن من اشتهر عنه عن الإمام نافع هما قالون وورش. ومعنى البيت واحدا بعد واحد يعني هنا مرتبتين، مرتبة القراء دي مرتبة، القارئ هنا مرتبة، والمرتبة التي دونها الرواة دي المرتبة الثانية. يعني هو حيان حي لما سيذكر مرتبتين، مرتبة القارئ ومرتبة الرواة. في هنا حاجة يا ريت نكتبها معنا، هل الصوت واضح؟ طيب، في حاجة: ما أقسام الناقلين عن الأئمة؟ أقسام الناقلين عن الأئمة هم إيه؟ ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام من أخذوا عن الأئمة. القسم الأول، من أخذ عن الإمام مباشرة، وهما منهم يعني قالون ورش عن نافع. لا يوجد هناك أي واسطة بينهما، بين مرتبة القارئ والرواة، لا يوجد واسطة. فقالون ورش أخذ عن نافع مباشرة. وفي أيضا شعبة وحفص، أخذ عن عاصم مباشرة، أخذ عن الإمام مباشرة بدون واسطة. وأيضا هناك أبو الحارث والدوري، الكسائي أخذ عن الكسائي مباشرة بدون واسطة. وهناك أي القسم الثاني، من بينه وبين الإمام واحد، فقط بين القارئ والرواة، فمنهم الدوري والسوسي، عن اليزيد عن أبي عمرو. يبقى من الواسطة هنا؟ الدوري والسوسي عن اليزيد عن أبو عمرو. من الواسطة؟ نعم، اليزيدي هنا الواسطة. منهم أيضا من كان هناك إمام واحد بين القارئ والرواة، عندنا خلف وخلاب. هناك من يقول اليزيد، ومن أما طبعا هو اتكتب في المتن اليزيدي. عندنا أيضا خلف وخلاد، عن سليم عن حمزة. يبقى من الواسطة بين خلف وخلاد وحمزة؟ سليم. نعم. القسم الثالث، من بينه وبين الإمام أكثر من واحد، فبين البزي وقنبل، طبعا البزي وقنبل رواة ابن كثير، طبعا بعد كده ايه هيتحفظوا، هيبقى ايسر يعني. بين البزي وقنبل، رواة، ابن كثير، بينهما وبين ابن كثير أكثر من واحد، إمام. وبين هشام وابن ذكوان والإمام ابن عامر أكثر من إمام. بين هشام وابن ذكوان وبين ابن عامر أكثر من واحد. البيت الذي يليه، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تخيرهم معناه اختارهم وارتداهم، والنقاد جمع ناقد، وهو الذي يميز الجيد من الرديء. والبارع هنا بمعنى الحاذق المتقن. وتأكل بكذا إذا جعله سبب أكله. فعلى هنا في البيت بمعنى باء السببية، يبقى معنى البيت إنما اختار حذاق القراء هؤلاء البدور السبعة والأربعة عشر شهابا دون غيرهم لفضلهم على أمثالهم. يبقى أصلا أخذ من القراءة أكثر من الأربعة عشر راوي، ولكن لماذا هؤلاء اشتهروا؟ لماذا هؤلاء اشتهروا دون غيرهم؟ لفضلهم على أمثالهم علما وتواضعا وزهدا، حيث معنى بقى متأكل، حيث لم ينتصبوا ظاهرين للناس حريصين على الدنيا ولا جعلوه سبب مأكلهم. لم يجعلوا قراءة القرآن سبب مأكلهم، وأعاد مدحهم تأكيدا لأمرهم وتعليلا لاقتصاره عليهم. ثم شرع في التصريح بالبذور والشهب مشيرا إلى شيء من مناقبهم، ثواني نعرض الشريحة. معنى البيت ثانيا، اختار نقاد العلماء من بين القراء هؤلاء البذور السبعة فقط والشهب الأربعة عشر على غيرهم لفضلهم علما وعملا وزهدا في الدنيا، حيث لم يجعلوا قرآنهم تعلما أو تعليما سبب رزقهم ومورد كسبهم. وبعدين شرع الناظم، وهنا ايه نبدأ العنصر الرابع وهو من أهم عناصر المقدمة، هيتكلم عن البذور السبعة ومن هم، وعدد الأبيات هيبقى من 25 من البيت رقم 25 إلى البيت رقم 41. العنصر الثالث قلنا ايه، مدح القراء. العنصر الثالث اللي احنا لسه كنا متكلمين عليه ده مدح القراء، مدح القراء ورواتهم. اما هنا العنصر الرابع هيتكلم بقى ايه على القراء ومن هم. وعدد الابيات هتبقى من رقم 25 لبيت رقم 41. البيت، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. حين هيتعرض لأول قارئ وهو نافع، وهو نافع. شرع رحمه الله في ذكر البذور السبعة واحدا بعد واحد، وقال العلامة أبو شامة صاحب إبراز المعاني ومن أهم شروح الشاطبية، صاحب أهم شروح الشاطبية إبراز المعاني، جرت عادة المصنفين في القراءات بذكرهم في أول مصنفاتهم وذكر طرف من أخبارهم والتعريف بهم، فمنهم من اختصر ومنهم من أكثر. وقد نظم رحمه الله لنافع في هذا البيت سرا كريما، وهو ما ذكره أبو عمرو الداني رحمه الله. وقلنا سابقا أبو عمرو الداني شيخ الإمام الشاطبي، وهذه المنظومة ألفت اختصارا على التيسير اللي هو التيسير كتاب أبو عمرو الداني. فذكر أبو عمرو الداني في كتابه الإعجاز، وذكره أيضا شيخه أبو الحسن بن غلبون وأبو معشر الطبري، فقالوا كان نافع رحمه الله إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له يا أبا عبد الرحمن، وكان يقال له يا أبا هويم، أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس؟ فقال ما أمس طيبا، ولا أقرب طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في في، فمن ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة. فهذا هو السر الكريم لنافع في الطيب، واشتهر عن نافع هذا الحديث. والمراد بالكرم هنا لما قال فأما الكريم، المراد بالكرم، وطبعا كل ده هنجده في سير أعلام النبلاء في الكلام عن القراء، كل كتب القراءات ذكرت هذا. حديث نافع يعني، كان نافع رحمه الله إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له يا أبا عبد الرحمن أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس؟ فقال ما أمس طيبا ولا أقرب طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في، فمن ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة. ونجد هذه القصة في كل كتب القراءات. والمراد بالكرم في نظم الشاطبي فأما الكريم، المراد بالكرم هنا الشرف والنباهة والجلالة. وأثنى عليه الشاطبي في ضمن التعريف به بأنه اختار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا له، وأقام في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. طبعا من ضمن شيوخه نافع كان أبو جعفر، أبو جعفر من التابعين، وحنتعرض له عندما نبدأ الدرة. يبقى مفهوم كده. وكان نافع قرأ على 70 من التابعين، منهم يزيد بن القعقاع وشيبة ابن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز، وهم قرأوا على عبد الله بن عباس وعلى أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه رسول من الأنين جبريل. البيت الذي يليه أي الراوي الثاني، الراوي الأول أي قرأ نافع على التابعين، 70 من التابعين، منهم يزيد بن القعقاع وشيبة ابن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز، وهم قرأوا على عبد الله بن عباس وعلى أبي بن كعب في سند المتصل. أول راوي من نافع وقالون في البيت، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثلا. يبقى أول راوي قالون، وقالون بالرومية أي الجيد. يبقى هو لم يكن اسمه قالون، ولكن كان اسمه عيسى. فقالون بمعنى في اللغة الرومية بمعنى الجيد، ولقبه به قيل نافع وقيل مالك. قيل نافع شيخه هو من الذي لقبه بقانون أي الجيد، طبعا لجودة القراءة. يبقى كم راوي، كم راويا ذكر الناظم عن نافع في هذا البيت؟ ذكر اثنين من أصحابه، ولما فعل ذلك؟ فعل ذلك وفاء بوعده، وفاء بوعده. هل أدرك نافعا أم رويا عنه بواسطة؟ كلاهما أدركه. احنا قلنا بين قالون ورش ليس هناك واسطة. نعم، مباشرة الراوي الأول قلنا عيسى، وما لقبه لقب بقالون، وقلنا أنها كلمة رومية يقولون للجيد من الأشياء هو قالون. من الذي لقبه؟ قيل لقبه هو، حيذكر اثنين وفاء لوعده، لأن كل قارئ تحته اثنين من أشهر الرواة. نعم، لأنه قال مع اثنين من أصحابه متمثلا. طبعا هناك أكثر من اثنين، ولكنهم إيه؟ قال في البيت الذي يليه: تخيرهم نقادهم كل بارع، اختاروا من القراء. كان هناك قراء كثير، ولكن اختاروا اثنين فقط، وذكر السبب: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. يبقى من لقب، قيل لقبه نافع بقالون، لقب عيسى بقالون، وقيل لقبه بذلك مالك بن أنس، وعاش قالون في المدينة ومات بالمدينة. الراوي الثاني لنافع هو ورش، اسمه عثمان ابن سعيد المصري، عثمان، ولقبه ورش. من لقبه بذلك هو نافع شيخه، وقيل لبياضه، لأن معنى ورش أبيض. وعاش ورش، كان يعيش في مصر، وكان شيخ المقارئ في مصر، ومات أيضا بمصر رحمه الله. طيب، أين تعود الهاء في كلمة بصحبته؟ وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. الهاء هنا تعود للقارئ نافع، تعود على نافع. نعم، ونوع الألف فيه تأثل، نوع الألف هو ضمير تثنية يعود إلى قالون ورش، ومعنى تأثل جمعا أي سادا، سادا بصحبة نافع، أي هم يعني هما سادا بصحبة نافع والقراءة عليه. البيت الذي يليه: سادني ارتفعوا مكانة. نعم، ساد بالألف، ساد يسود. نعم، البيت الذي يليه هيتكلم على القارئ الثاني: ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كافر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلا. طيب، من تقرأ من أول: فأما الكريم السري لحد روى أحمد البزي له ومحمد. طيب اتفضلي يا أختي. السلام عليكم. الصوت وصل؟ فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم، بصحبته المجد الرفيع تأثلا. ومكة عبد الله فيها مقامه، وهو ابن كثير كافر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلا. جزاكم الله خيرا. طيب القارئ الثاني. ومكة عبد الله فيها مقامه، هذا هو البدر الثاني، عبد الله بن كثير المكي. وصفه الإمام الشاطبي بأنه كافر القوم معتلى، أي اعتلى. وكافر هنا اسم فاعل من كفر بفتح التاء، أي غلبته بالكثرة. ومعنى القوم هنا القراء السبعة، معنى القوم القراء السبعة، أي هو أكثر اعتلاء. وتوجيه هنا يعني الوجهة يعني من كثرة الاعتلاء لزومه مكة المكرمة، وهي أفضل البقاع عند أكثر العلماء، وقراءته على صحابي وهو عبد الله بن السائب المخزومي. عبد الله بن السائب المخزومي، وعبد الله بن السائب المخزومي هو الذي بعثه عثمان رضي الله عنه، بعثه بمصحف، بعثه ومعه مصحف إلى أهل مكة لما كتب المصاحف وسيرها إلى الأمصار، وأمره أن يقرئ الناس بمصحفه، فكان ممن قرأ عليه هو عبد الله بن كثير. يبقى وقال الإمام أبو شامة اعتلى أي ارتفع، اعتلى أي ارتفع. معنى البيت أي فضل السبع أو قراء مكة، إن فضل السبع هو اعتلى بمكثه في مكة. وذكر اثنين من أصحابه، وزي ما قلنا سابقا نبينا ابن كثير، طبعا ابن كثير تحته من الرواة البزي وقنبل، وبين البزي وقنبل وبين ابن كثير أكثر من إمام. روى أحمد البزي له ومحمد على سند، على سند معناها أي متلبسين بسند، أي معتمدين على سند في نقل القراءة عنه، لأنهما لم يرياه. هنقولنا كان في واسطة في أكثر من إمام، يبقى معتمدين على سند في نقل القراءة عنه لأنهما لم يرياه. يبقى أول راوي هو البزي نسبة لأنه منسوب إلى جده أبي بزة. فقرأ بزي على جماعة منهم عكرمة، وقرأ عكرمة على شبل، وقرأ على ابن كثير. فهناك أكثر من إمام بين البزي وقنبل وبين ابن كثير. الراوي الثاني قنبل، ولقبه هو ده لقبه قنبل، أم هو اسمه أبو عمر، أبو عمر محمد ابن عبد الرحمن، ولقبه قنبل. وقيل رجل قنبل أي غليظ شديد، غليظ شديد. البدر الثالث، وأما الإمام النازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري، وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. هذا هو إيه البدر الثالث، أبو عمرو بن العلاء البصري النازني. ومعنى كلمة صريح أي الخالص النسب، الخالص النسب. وليس في السبعة من أجمع على صراحة نسبه غيره. وقيل ابن عامر أيضا صريح، وهنا معنى صريح أي عرب من أصل عربي وليس في نسبه أصل أعجمي. وسيأتي هذا الكلام أيضا على ابن عامر. فاسم أبو عمرو ابن العلاء، ولما يقول في النظم ابن العلاء أو ابن العلاء يقصد أبي عمرو. وقيل إن سمي ابن العلاء لكان والده وكان لوالده العلاء أي العلو النسب والقدر والشرف، فاشتهر بسبب الولاية وتقدم أبيه، فلهذا صار أبو عمرو يعرف بابن العلاء. هذا معنى قول الشاطبي فوالده العلاء أي الرجل المشهور المتقدم في زمانه. ونقل قراءته خلق كثير، نقل عنه خلق كثير، ولكن أضبطهم اليزيدي كما ذكر الإمام الشاطبي في البيت الذي يليه أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. يبقى أفاض على يحيى أي أفرغ، والسيب العطاء، السيب هو العطاء، والعذب الماء الطيب، والفرات هو العذب، يعني معنى العذب الماء الطيب، ومعنى الفرات أيضا العذب. وجه الجمع بينهما تأكيدا، التأكيد أراد به صدق العذوبة وكمالها. وقيل الفرات الصادق العذوبة. فأصبح بالعذب الفرات معللة أي الذي سقي مرة بعد مرة. أما كلمة لما نقول على حاجة الشرب الأول هو النيل، الشرب الأول بنسميه النيل، ولكن الذي سقي مرة بعد مرة يقال له المعلل، وهو أبلغ في الرأي. طيب حاضر. يبقى فأصبح بالعذب الفرات معللا أي أن أبا عمرو أفاض عطائه على اليزيدي. أبا عمرو أفاض عطائه. اسم الشرب الأول، الشرب الأول النيل، النيل بتشديد النون، وما بعده العلل. يبقى النيل الشرب الأول وما بعده العلل. لهذا جاء بكلمة معللة، أي الذي سقي مرة بعد مرة وهو أبلغ في الري. المعنى هنا أن أبا عمرو أفاض عطائه على اليزيدي. وهنا أتى بكلمة السيب عن العلم، كناية عن العلم الذي علمه إياه، فأصبح اليزيدي ريان من العلم الحسن النافع، فأصبح اليزيدي ريان من العلم الحسن النافع. يبقى هنا أتى بالواسطة بين الرواة والقارئ وهو اليزيدي، ثم سيتكلم على رواة أبو عمرو. يبقى هناك ذكر الشاطبي اثنين ممن قرأ على اليزيدي، يبقى الدوري البصري والسوسي لم يقرأ على أبو عمرو ولكن قرأ على اليزيدي. يبقى أول راوي هو أبو عمر حفص الدوري الضرير، أبو عمرو حفص الدوري الضرير. وثاني راوي هو أبو شعيب صالح السوسي، والسوسي ده نسبة إلى سوس موضع بالأهواز. يبقى ساعات يقول لك أبو شعيب يبقى يقصد به سوسي، وساعات في المتن يقول صالح يقصد بها أيضا السوسي. أبو عمر الدوري الضرير، أبو عمر الدوري، أبو عمر حفص الدوري الضرير نسبة إلى الدور، ده موضع ببغداد. وصالحهم، لما أتى بالضمير في وصالحهم وأتى بالضمير في ورشهم، أي بين القراء السبعة، يعني صالحهم هو الذي من بينهم اسمه صالح، يعني هو أيضا صالح مثل بقية القراء السبعة. ولا يقصد الناظم هنا أنه هو بس الصالح، لم يرد الناظم وصفه بالصلاح دونهم. هو السوسي عنه تقبل الضمير في عنه، الضمير في عنه يعود على اليزيدي، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. يبقى عنه الضمير يعود على اليزيدي، وتقبل أي تقبل عنه القراءة التي أفاضها أبو عمرو عليه، أي تقبل عنه القراءة التي أفاضها أبو عمرو عليه، لأن اليزيدي قرأ على أبي عمرو، اليزيدي هو الذي قرأ على أبي عمرو. وكلمة تقبل هنا لما نقول تقبلت الشيء وقبلته قبولا، أي رضيته، رضيته ممكن تبقى معنى تقبل معناها أخذ، لذلك إيه أتى بالضمير، أتى بكلمة عنه. ثم سيذكر البدر الرابع، وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه إذا كوان بالإسناد عنه تنقلا. البدر الرابع وهو عبد الله ابن عامر الدمشقي، وهو أحد الأئمة من التابعين. فعبد الله ابن عامر هو من التابعين، كبار التابعين، وقيل إن سنده أعلى سند لأنه من التابعين، لأنه ولد سنة 3 من الهجرة، وكان ممكن يبقى صحابي لو كان انتقل إلى المدينة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعيش في دمشق. ثم بعد ذلك أتى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين. وصفه الناظم، لا أعلم، ممكن نعرف المعلومة دي، هل هو تزوج من بنت معاوية؟ من كتاب سير أعلام النبلاء. طابت محللة أي طاب الحلول فيها من أجله، أي قصدها طلاب العلم للرواية عنه والقراءة عليه. يبقى البدر الرابع ابن عامر أحد أئمة التابعين. وصف الناظم الإمام ابن عامر بأن دمشق طابت به محللا، طابت به محللا أي طاب الحلول فيها من أجله، من أجله طاب الحلول فيها، أي قصدها طلاب العلم للرواية عنه والقراءة عليه. من أول راوي لابن عامر هو هشام، هشام أول راوي، وثاني راوي ابن ذكوان. وكلمة هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان، يعني هشام الراوي الأول، عبد الله اللي هو الراوي الثاني، والجملة الاعتراضية وهو انتسابه لذكوان، دي جملة اعتراضية، أي يعني لا تظن أن ذكوان والد عبد الله، وإنما هو منتسب. يعني إيه ده؟ انتساب لذكوان، وليس ذكوان والد عبد الله. ما معنى قول الناظم بالإسناد عنه تنقلا؟ أي كل واحد منهما بينه، أي لا تظن أن عبد الله، أن ذكوان يبقى والد عبد الله، هو اسم الراوي الثاني عبد الله، وساعات بنقول عليه ابن ذكوان، حتى لا يقال له، حتى لا يقال أن ذكوان والد عبد الله. كل واحد من الرواة بينه وبين ابن عامر اثنان، هذا معنى قول الناظم بالإسناد عنه تنقلا، معنى قول الناظم بالإسناد عنه تنقلا، يعني بين هشام وابن ذكوان وبين ابن عامر أكثر من إمام، أي نقل القراء عنه بالإسناد شيئا بعد شيء. ثم من تقرأ قبل ما ندخل على قراء الكوفة؟ نقرأ من أول: وأما الإمام المازني لغاية هشام وعبد الله وهو انتسابه. من تقرأ؟ طيب اتفضلي يا أخت مجد. أخت مجد اضغطي على صورة اللاقط الموجود على الشاشة على اليسار. تفضل. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أثاب على يحيى اليزيدي ثيبه فأصبح بالعد الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه السوسي عنه تقبلا. وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعهد الله طابت محللا. هشام وعهد الله وهو انتسابه لدكوان بالإسناد عنه تنقلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أباعوا فقد ضاعت شدا وقرنفلا. كده كملت ولا؟ جزاكم الله خيرا. أقرأ الأبيات ثانيا. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري وفوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي ثيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا. وذاك بن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. طيب من تقرأ قراء الكوفة؟ طيب الأخت أمة الله تقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. أحد هنا ولا أكمل؟ أما علي؟ وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. الحزينة. جزاكم الله خيرا. دول إيه القراء الثلاثة ويطلق عليهم الكوفيون. وبالكوفة الغراء، معنى الكوفة الغراء أي الغراء أي البيضاء. وصف الكوفة بالغراء بشهرتها بشهرتها لأنها كانت منيرة بكثرة العلماء، بكثرة العلماء بها. فمنهم يعني من القراء السبعة، منهم أي من القراء السبعة ثلاثة هم عاصم وحمزة والكسائي. أذاعوا أي أفشوا العلم، أفشوا العلم بها وشهروه ونشروه. والضمير في ضاعة، الضمير يعود على الكوفة أو يعود على القراءة، يعود إما على الكوفة أو يعود على القراءة، أي فاحت رائحة العلم بها. وكلمة الشذا يعني رائحة العود، والقرنفل معروف طبعا. وكلمة ضاع، ضاع شذاها وقرنفلها، تستخدم أيضا للرائحة الطيبة، لأن كلمة ضاع ممكن تستخدم للرائحة الكريهة، ولكنه ميزها برائحة القرنفل والشذا. هتكلم عن الكوفيون البدر الخامس، وهو أبو بكر عاصم ابن أبي النجود، أحد السادة من أئمة القراءة والحديث، فكان مشهور بالقراءة وكان مشهور أيضا بعلم الحديث. فأثنى الشيخ الشاطبي على عاصم، أثنى عليه لأن من جملة أروى عنهم شعبة الذي درز في الفضل، درز في الفضل. يبقى عاصم هو القارئ، والرواة اثنين من الرواة هما شعبة الراوي الأول وحفص الراوي الثاني. ووصف الناظم شعبة بأنه درز في العلم، وهو من باب المدح المعروف، كما يقال: فكم من تابع قد زان متبوعا. وكم، لأن هنا عندنا شعبة تابع والمتبوع هو عاصم، يبقى وكم من ويقال أيضا وكم من فرع قد شرف أصله، كم من فرع قد شرف أصله. فمدح شعبة هنا شرف للقارئ عاصم، لأن شعبة هنا الفرع. ونقول برز الرجل أو برز الرجل، أي الرجل أي فاق أضرابه، أي فاق أضرابه. معنى البيت ثانيا، معنى البيت ثانيا أي شعبة مدح القارئ الناظم شعبة بأنه برز في الفضل، وده من باب مدح الفرع، باب مدح الفرع، كما قلنا وكم من فرع قد شرف أصله، لأن أصل شعبة هو عاصم. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، ذاك إشارة إلى شعبة، ذاك إشارة إلى شعبة، كان اسمه ابن عياش أبو بكر الرضا. شعبة كان مشهور بكنيته واسم أبيه ابن عياش أبو بكر. والراوي الثاني هو الراوي الثاني لعاصم، هو حفص ابن سليمان البزاز باثنين زاي. وكان يوصف بضبط الحرف الذي قرأ به على عاصم، لذلك مدحه الناظم بقوله وحفص وبالإتقان كان مفضلا، يعني بإتقان حرف عاصم، كان مفضلا بإتقان حرف عاصم. الإمام الذي يليه البدر السادس هو أبو هو حمزة ابن حبيب الزيات، حمزة ابن حبيب الزيات شيخ القراءة بالكوفة بعد الإمام عاصم، بعد الإمام عاصم. وكان عالما وعاملا، وكان يقول تعلم القرآن من عاصم، كان يقال عليه تعلم القرآن من عاصم، وكان يأتي في الحر والبرد، وقيل عنه ربما خاض ماء المطر حتى يصل إلى عاصم لكي يتعلم منه. وهنا ما أسكاه حمزة، ما أسكاه من متورع، هنا ماء تعجبية، ما هنا تعجبية، يبقى حمزة انتهت إليه القراءة بعد عاصم وقدمه على الكسائي، لأن حمزة هو شيخ الكسائي، يبقى الكسائي أخذ عن حمزة، حمزة شيخ الكسائي. ومن رواة حمزة الزيات اثنين من رواته، وهما خلف وخلاد، وكما قلنا ان بين خلف وخلاد واسطة هو سليم. فقيل في البيت الذي يليه قال الناظم روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. فسؤال، لم يبين الناظم، اتفضلي أم عهد، لم يبين الناظم أن سليما أخذ عن حمزة، يعني البيت ليس واضحا في أن سليما أخذ عن حمزة، ولم يبين أيضا أن خلفا وخلادا أخذ عن سليم، فكيف علم هذا؟ نقول اعتمد في هذا على الشهرة، لأنه مشهور أنهما أخذ عن سليم، اعتمد في الإطلاق على معرفة ذلك واشتهاره بين أهله، وهو أن سليما قرأ على حمزة، وأن خلفا وخلادا أخذ قراءة حمزة عن سليم، عن حمزة. لذلك إيه هو نعلمه من الشهرة، لأن ظاهر النظم لا يفهم منه هذا، فأنه لا يلزم من كونهما روايا الذي رواه سليم أن يكون أخذهما عن سليم، لاحتمال أن يكون سليم رفيقا لهما وليس أخذ عنه، ولكن اشتهر أن خلف وخلاد أخذ القراءة عن سليم. الراوي الأول وهو خلف، ونقول دائما عليه صاحب الاختيار، خلف صاحب الاختيار، صاحب الاختيار، وساعات بنقول ايه خلف في اختياره او خلف عن نفسه، لان خلف هنا راوي وايضا هو قارئ، هو قارئ، نقول عليه خلف العاشر، يعني خلف العاشر القارئ العاشر في القراء العشرة هو نفسه الراوي لحمزة، ولكنه مع حمزة كان راويا، وكان أيضا بردة القارئ. القارئ خلف، قال عليه خلف باختياره، ونقول عليه أيضا خلف العاشر. والراوي الثاني هو خلاد، الراوي الثاني هو خلاد. البدر السابع في البدور السبعة. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. البدر السابع هو الكسائي النحوي، كان مشهور في علم، معروف في علم النحو، كان مشهور نعته بالكسائي. وقيل أنه اشتهر بنعت الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، لذلك اشتهر لأنه أحرم في كساء. وقيل لكونه تسربل الكساء وقت إحرامه. وقيل أيضا أنه كان يجلس في مجلس حمزة وكان عليه كساء، فكان حمزة يقول اعرضوا على صاحب الكساء، أي اقرأوا عليه، اعرضوا القراءة يعني. رواة أول راوي للكسائي، الكساء اللي هو يسموه السربال أي القميص، عشان كده أتى بكلمة تسربلا، ما يلبس كالدرع أو غيره أو القميص. الراوي الأول روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، الراوي الأول وهو أبو الحارث، أبو الحارث وساعات نطلق عليه لفظ الليث، هو أبو الحارث الليث ابن خالد، يبقى ممكن نقول عليه أبو الحارث، ممكن نقول عليه الليث. والرضا أي ذي الرضا، ذي الرضا. الراوي الثاني وحفص هو الدوري، حفص هو الدوري. حفص الدوري هنا هو نفس الدوري الذي أخذ عن اليزيدي عن أبي عمرو، يبقى الدوري البصري هو نفسه الدوري عن الكسائي، نفس الشخصية، ولكن هناك كان عن أبي عمرو وهنا عن الكسائي، لذلك قال وفي الذكر قد خلا، يعني ذكره سابقا في النظم. كده انتهينا من القراء السبعة. وسيذكر بيت أبو عمرهم واليحصري بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. هنا أضاف أبو عمرهم، أضاف أبا عمرو واليحصري بن عامر إلى ضمير القراء، مثل ما فعل مع كلمة ورشهم وصالحهم وليثهم، كل ده عائد على ضمير عائد على القراء. اليحصبي ممكن تقرأ كما يقال، كما يقول أبو شامة، الصاد ممكن تقرأ بالحركات الثلاث، يعني نجده التشكيل في المت ساعات يبقى الصاد مفتوحة وممكن تبقى مكسورة وممكن تبقى مضمومة، والثلاثة طبعا لغة صحيحة. اليحصبي، اليحصبي أو اليحصبي بالحركات الثلاث. فقال أبو عمرهم واليحصبي بن عامر، ذكر أبو عمرو وذكر ابن عامر، وقال بعد ذلك صريح مفرد، مع أنه كان ولم يقل صريحان، لأن كلمة الصريح كالصديق أو الرفيق يقع على الواحد وعلى المتعدد. يبقى كلمة صريح هنا خبر للأول، وأيضا خبر إيه؟ خبر الأول أو الثاني. وكلمة صريح كما قلنا الخالص النسب، نسبه عربي لم يختلط بأي نسب أعجمي، أي أن أبا عمرو وابن عامر خالصا خالص النسب من ولادة العجم، فهما من صميم العرب. والهاء في الهاء في أحاط به الولا، كلمة البيت وباقيهم أحاط به الولا، الهاء في به عائدة على باقيهم، وأحاط أي شمل، يعني باقي القراء غير أبو عمرو وابن عامر شمل في نسبهم في نسبهم نسب أعجمي، نسب أعجمي. من رأي نقف إن شاء الله على هذا البيت، عشان بعد ذلك سنتكلم على منهج الشاطبي في قصيدته، وهتبقى طبعا الجزء القادم ده أهم جزء في مقدمة القصيدة، وهو ده الولا يعني الأعجمية، كلمة الولا يعني الأعجمية عكس العربية. الجزء القادم ده من أهم جزء في القصيدة، ويحتاج تدريبات، وهناخد إن شاء الله في وقت وده مفتاح القصيدة كاملة، وإن شاء الله لو فهمناه جيدا، لو فهمنا الأبيات القادمة جيدا لا نحتاج لشرح لفرش السور، بل إن شاء الله نفهمه من غير أي ما نفتح أي كتاب شرح، خصوصا فرش السور، إلا طبعا لو فتحنا شرح هتبقى الحاجات بسيطة جدا. فأرجو المواظبة على الحضور في الجزء القادم، لأنه في منتهى الأهمية، وكثير من الناس بيغفلوا هذا الجزء ويعدوه، وهو من يعني من أسرار القصيدة الجزء القادم. من الشروح اللي أنا بجيب منها يعني أهم شرح بعتمد عليه اللي قال الفريدة لشرح الفاسي، الليالي الفريدة، وده ثاني شرح من شروح الشاطبية، الليالي الفريدة. ومن الشروح أيضا شرح الجعبري، وده كان مخطوط ولسه مطبوع السنة دي فقط، مخطوط سنة 700 هجرية. وفي أيضا الوافي، وفي إرشاد المريد للضباع، وفي ابن القاصح اللي هي سراج المبتدي. ففي المتوفر يعني لديكم اقرأوا إن شاء الله بإذن الله. المشرفة هتبعت الأخوات حساب السكايب، عشان هنعمل مجموعة لا مش السكايب، غرفة أخرى، مش عارفة وصل لكم الرابط بتاعها ولا لأ.